السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس لبيان أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله ودفع الإشكالات عنه وإضافة أمور إلى ما في الكتاب العزيز واستثناءات مما ورد في الكتاب العزيز. فأقول مذكرا بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قد يشكل على شخص مع قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وعندنا آيتان، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف هذا؟ يعني إذا كنت أقرأ كتاب الله وفيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا، إذن أصدق بكلام الله لن أستطيع أن أعدل. فما دمت لن أستطيع أن أعدل فقد قال تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فكيف هذا الإشكال؟ يعني هل هذا يضيق أو يمنع تعدد الزوجات إذن بالكلية؟ أقول هنا بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالعدل المثبت والمراد بالعدل المنفي. فالعدل المثبت العدل في النفقة والعدل في المبيت. قد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم لكل امرأة من نسائه يوما وليلة، يعني يوم وليلة عند هذه ويوم وليلة عند هذه ويوم وليلة عند هذه. سنته إذا تزوج بكرا أن يمكث عندها 7 ليال متصلة، طبعا يخرج إلى الصلاة، لا كما يظن البعض أنه يمتنع من الصلاة من صلاة الجماعة، لا بل يخرج، لكن أقصد يمكث عندها 7 لا يقسم للنسوة الأخريات. ففي المبيت العدل مقدور عليه بإذن الله، في النفقة كذلك العدل مقدور عليه بإذن الله، تعطي هذه 5 وتعطي هذه 5. فيأتي أمر آخر هو المحبة القلبية والمعاشرة الزوجية الجماع. فالمحبة القلبية أنا لا أستطيع أن أتحكم في قلبي وأنت لا تستطيع أن تتحكم في قلبك، وكذلك مسألة الانتشار، قد ينتشر الشخص أحيانا يعني تتوق نفسه للجماع أحيانا، وقد لا تتوق أحيانا أخر لإرهاقه لعارض من العوارض لأي عارض من العوارض. فالعدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم هو العدل في المحبة القلبية وفي الجماع، هذا لا يطاق وهذا لا يستطاع. ومن ثم قد ورد خبر في سنده مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه لكل امرأة منهن يومها وليلتها، وبعد أن يقسم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة القلبية. وإن كان الحديث فيه بعض النظر في سنده، لكن معنى أن المحبة المقذوفة في القلوب من الله لا يملكها البشر دلت عليه نصوص كثيرة جدا. المحبة التي في قلبك لشخص وعدم المحبة لشخص آخر هي من الله، ليست من نفسي ولا من نفسك. وأنت تعلم قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وتعلم أيضا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إني أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي الباب المقابل البغض، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فالمحبة التي في قلبك لشخص لرجل لامرأة هي من الله، ولذلك أنت لا تؤاخذ عليها. قال الله سبحانه لموسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالمحبة التي قذفت في قلب موسى عليه السلام، محبة العباد لموسى عليه السلام، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وألقيت عليك محبة مني، أي في قلوب العباد. فحين أنت تحب شخصا من الأشخاص وهو لا يستحق أن يحب، ولكن قدر عليك أنك تحبه دون أن تستطيع التحكم في نفسك، كما قال شاعر ماجن: أحب فتاة سوداء فيها كل العيوب التي تتصورها، سوداء شديدة السواد، فطساء، كرتاء الشعر، كرتاء الشعر، لسانها أعجمي لا تجيد اللغة، كل العيوب موجودة فيها، ولكن زينها الشيطان له فتمكن حبها من قلبه. وكل الحب بإذن الله وتقديره، حتى طفق ينشد قائلا: أحب كل شيء أسود من أجلها، حتى النعل الأسود، يقول: أنا ألبس نعل أسود لأن محبوبتي سوداء. حتى طفق يقول: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. فالشاهد من هذا الباب أن الشخص قد يستطيع أن يعدل بين زوجاته في العدل في النفقة، وفي في العدل في المبيت، في النفقة يعدل، لكن لا يستطيع أن يعدل في المحبة القلبية، ولا يستطيع أن يعدل في قضية الجماع، لأن هذا وذاك أمره ليس فيه بيده. ومن هنا قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا السنة بينت الكتاب العزيز. أيضا هنا الشيء يذكر في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهل هذا يفيد أن الأصل التعدد؟ أقول: لا تفيد ذلك الآية، لأن صدرها قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكان الرجل يريد أن يتزوج ببنت يتيمة، هي غنية وجميلة ووضاء، ولكن لا يريد أن يعدل لها في الصداق، يريد أن يبخسها حقها. فما مفاده في الكتاب العزيز؟ ما دمت لن تقبل عليها إذا كانت فقيرة أو دميمة، فكذلك إذا أردت أن تقبل عليها وهي جميلة لابد أن تبلغ أعلى سنتها في الصداق. إذا كان مثلا إذا كان أطرابها، إذا كان صداق زميلتها 10,000 والثانية 12,000 والثالثة 15,000، تبلغ أعلى السنة 15,000. وإلا فالنساء سواها كثير، زوج واحدة، زوج اثنين، زوج ثلاث، زوج أربعة، أنت حر، لكن ابتعد. فمن باب تعديد المباح، كما أقول لك: يا أخي لا تأكل بصلا، كل تفاح ولحم وسمك وعدد لك. فليس قولي كل هذا أنه أمر إلزام أو أمر استحباب، إنما هو من باب تعديد المباح. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هل العدل بين النساء مسألة نسبية؟ يفترض أن زوجة مع أولاد أكثر من الأخرى، الزوجتان في النفقة سواء، يعني تعطي الذي 100 تعطي مثلها 100، لكن الأولاد تقسم لهم نفقة مستقلة تتناسب مع أعدادهم أو مع أعداد البنات إن كانت هناك بنات. هل الزواج يزيد في الرزق؟ قد يزيد في الرزق وقد لا يزيد في الرزق، وقد يكون الفراق سببا في زيادة الرزق، وقد يكون الفراق سببا في قلة الرزق. عندنا من كتاب الله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مطلعها: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فهنا الصلاح سبب في الرزق. وعند الفراق أيضا قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي الأصل في هذا. أما نصيحة الرسول لمن جاءه فقيرا فقال: تزوج، فتزوج، نصحه الرسول بالزواج حتى يغتني، الإسناد بذلك ضعيف غير ثابت، والله أعلم. يقول أخ: هل يلزم أن أخبر زوجتي أني متزوج بأخرى؟ يلزمك ذلك، يلزمك ذلك، ولا تكون غشاش. هي زوجتك، لها فيك نصيب، إذا مت أنت من سيرثك؟ ما هي، فغدا سترى من ينازعها في الميراث. ثم أيضا في هذا الصدد ما ورد من الأوامر بإعلان النكاح والإشهاد عليه، لكن إخبارها ليس شرطا في صحة العقد، إنما هو أمر مستقل وواجب مستقل، والله أعلم. هل يصلح أن أشتري أطعمة ومكسرات وعصيرات لزوجة، والأخرى أشتري لها شيبسي؟ المكسرات أغلى من الشيبسي، فأعدل بين الزوجتين في النفقة، بارك الله فيك. هل يجوز أن أزور بعض نسائي بالنهار ولا أزور الأخرى نهارا؟ نعم، الزيارة جائزة لأن عماد القسم الليل، والنبي كان يدخل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها يطيل عندها المكث فتسقيه عسلا، وفي ذلك نزلت آية التحريم: لما تحرم ما أحل الله لك، والله أعلم. لكن اتق الله وسدد وقارب قدر استطاعتك. هل يشترط التساوي في المهور لكل زوجة؟ لا يشترط، لا التساوي في المهور ولا التساوي في الوليمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بشاة، وسائر النساء ما كان يولم عليهن بشياة. وأيضا النجاشي ضحى الرسول، أعطى أم حبيبة مهرا عن رسول الله 4000، وهذا مهر لم تتقاضى أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.